إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة من المصحف المجود للقارئ شيخ محمد صديق المنشاوي، يتلو علينا من أول سورة المجادلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإن والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله فبئس المصير. إنهم ساء أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز صدق الله.